يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، اللهم اعصمنا يا رب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الخونة والخائنين يا رب. اللهم اعصم أبصارنا من ذلك يا رب. اللهم اعصم بيوتنا من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. طيب، لا، الموضوع ده مش بسيط ولا يؤخذ باللين. الموضوع ده مش بسيط وما يؤخذش باللين أبدا. الزوج ده محتاج زوجته تبقى مش بس حنونة، لا، عايزين نقطع فرط الموضوع ده نهائيا. الموضوع ده لازم يتحسم، الموضوع ده لازم يخرج من حياتنا. فلازم وحتما اولا التليفون بتاع الزوج ده ما يبقاش عليه نت خالص، ويستحسن يغير رقم تليفونه كمان. ولازم النت يخرج من البيت ده نهائيا خالص. لازم النت يخرج من البيت ده مهما كانت المصالح منه، مهما كان بعض الأولاد في البيت محتاجينه، مهما كان طبيعة شغلنا محتاجاه. الآخرة أهم، الآخرة أهم. إحنا في مقام ما يحتملش المخاطرة، لأن اللي بعد كده أخطر، أخطر بكتير. مهما كانت المصالح منه، لازم النت يخرج من التليفون ده والنت يخرج من البيت ده نهائي. ونقف مع الزوج ده وقفة إنقاذ، وقفة حاسمة لإنقاذ البيت ده، علشان نرجع للأيام الجميلة تاني وأيام الإيمان تاني. والزوجة طبعا مش محتاجة مني نصيحة في إنها لازم تتودد له وتغرقه عاطفة وحنان ومودة إلى غير ذلك، وتاخد بالها من أوقات فراغه وما تسيبوش يقعد لوحده خالص. فضلا عن اني مش محتاجة اقول لها ما تتفرجش معاه، لا، تعصمه وتحفظه وتمنعه ان يقعد لوحده خالص. تقعد معاه وتقعد معاه اطفاله، وتصون خلوته وتصون قلبه، وتشغله بقى بحاجة كويسة ترجعه، تخليه يلتحق بمقرأة بتاع تحفيظ قرآن ويحفظ القرآن الكريم حتى لو على كبر، ويشد حيله وهكذا. وتصلي بالليل وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ينجدهم ويفرج عنهم الكربة الفظيعة دي، لانها بتهدد استقرار البيت وبتهدد ايمانه. وتبكي كتير وتدعي كتير لربنا سبحانه وتعالى، وكمان ما تملش ولا تيأس من هدايته، وتنصحه وتوعظه وتخوفه على بناته وتخوفه على أولاده. وإذا استمر الحال ده وما نجحتش، يبقى هي مضطرة أنها تعمل قعدة عائلية تقيم عليه فيها الشهود من العائلة أنه لازم يترك ده حالا. اللهم فرج عن بيوت المسلمين. لكن الموضوع ده ما يتسكتش عليه خالص.